الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال البيقوني رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرض ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، والحمد لله ورحمة الله عليه. يقول: وكل ما لم يتصل بحالي، يعني كان منقطعا، والانقطاع ضد الاتصال. قال: إسناده حين ذاك منقطع الأوصال غير متصل. وهذا المنقطع من حيث الانقطاع عامة، المنقطع هناك معنى عام، منقطع عام ومنقطع خاص. المنقطع عامة كل ما كان فيه انقطاع، وهذا الانقطاع نوعان: انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. وهذا الظاهر منه المنقطع وهو الخاص، وهو ما كان في الإسناد منه انقطاع في وسط الإسناد من غير توال، فإن كان على توال في وسط الإسناد فهو المعضل، والمعضل الساقط منه اثنان أو فوق ذلك. طيب، وإن كان من أول الإسناد من جهة المحدث أو الراوي فهو المعلق، وإن كان من أعلى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرسل. فإذن المنقطع، الانقطاع الظاهر أربعة أنواع: منقطع ومعضل ومعلق ومرسل، وكلها ضعيف، وكلها ضعيف، كان حكمها من حيث العمل هذه كلها ضعيفة، لأن شرط الصحيح أن يكون متصلا. هذا النوع الأول الظاهر. النوع الثاني الخفي، ومنه المدلس، وما أتى مدلس النوعان، ومنه المرسل الخفي، وهذا لم يذكره الشيخ. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن المدلس الذي دلس الحديث له في الجملة سماع من هذا الذي دلس عنه بصيغة توهم السماع، يعني هو يروي عمن سمع منه، يعني في الجملة، ما لم يسمع منه هذا الحديث بعينه بصيغة توهم السماع، لأنه لو صرح بالسماع يكون كاذبا، وهذا ساقط العدالة. بخلاف المرسل الخفي فهو يرسل بصيغة توهم عمن عاصره ولم يلتقه، أو التقاه ولم يحمل عنه، يعني هو ليس له بشيخ، لم يروي عنه شيئا. هذا هو الفارق باختصار، وطبعا الشرح والنظر في هذا يرجع فيه إلى مظانه من كتب علوم الحديث والمصطلح. قال: وما أتى مدلس النوعان الأول، النوع الأول من المدلس الإسقاط للشيخ، أن يسقط الشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. هو هذا الراوي تلميذ لشيخين، أحدهما شيخ للآخر، فهو حينما يروي عن شيخ شيخه الذي هو أيضا شيخه، ولكن يروي عنه ما لم يسمعه منه له، هو سمع له في الجملة ولكن لم يسمع هذا منه، إنما سمعه من شيخه الآخر الذي هو أيضا تلميذ لهذا الشيخ الكبير، فيسقط شيخه هذا الواسطة في هذا الحديث ويروي عن من سمع منه في الجملة، ولكن بعن وأن، يعني بما يوهم، ولكن هو لا يصرح، هنا قال عن فلان أو أن فلانا قال. والثاني لا يسقطه، لا يسقط شيخه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وهذا من باب التكثر. يعني مثلا حدثنا شيخنا فلان الجيزي، يعني من الجيزة، أو ثم يقول فلان المصري هو من مصر، واضح، أو مثلا يقول حدثنا أبو عبد الله الشيباني، يقصد أحمد بن حنبل، أو ابن هلال الشيباني، يقصد أحمد بن حنبل، فهكذا في كل مرة يسميه باسم هو من أسمائه أو كنية هي من كناه أو نحو ذلك، من باب التكثر، فهذا من باب التدليس. وكان يقول مثلا، طبعا الإمام أحمد كنيته أبو عبد الله وكنيته أبو صالح، ولده الأكبر صالح، فيقول حدثنا أبو صالح الشيباني أو أبو صالح بن حنبل أو نحو ذلك. وطبعا التدليس أنواعه بلغت ستة، منه تدليس العطف و غير ذلك من أنواع التدليس، لكن هنا ذكر منها هذين النوعين، ومنه أيضا تدليس التسوية، ومن شر التدليس وهو أن يسقط الضعيف ويجود الإسناد، يسويه، يكون بينه وبين شيخه الذي سمع منه في الجملة راو ضعيف فيسقطه ويروي هو، فالذي ينظر في الإسناد يقول هذا حديث متصل صحيح، بينما هو أخذه عن الضعيف هذا، فهذا قالوا فيه من شر أنواع التدليس. طيب، مثال المنقطع، مثال الحديث المنقطع، ما رواه النسائي من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة، ولم يلقى سعد بن عبادة رضي الله عنه، أن أمه، أم سعد، ماتت، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي صدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. فالحسن لم يدرك سعد رضي الله عنه، فهذا إسناد منقطع. طبعا وإن كان الحديث جاء من طرق أخرى، لكن نتكلم عن هذا الإسناد. ومثال المعضل ما رواه مالك في الموطأ، قال: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعام وكسوته، إلى آخر الحديث. فمالك رضي الله عنه رواه ها هنا معضلا، وخارج الموطأ يروى عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فيكون بين مالك وأبي هريرة راويان، فسقط منه اثنان على التوالي، محمد بن عجلان عن أبيه. وطبعا المدلس أنواع كثيرة، مثال المدلس ما ذكره الحاكم في علوم الحديث: اجتمع أصحابه شيئا فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس قال: حدثنا حسين ومغيرة، وهذا يسمى تدليس العطف، ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال: هل دلست لكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. وأيضا هناك تدليس القطع، ايش القطع؟ يعني يقول حدثنا ويقطع الكلام يسكت، ثم يقول فلان عن فلان عن فلان. والذي ذكره هنا الشيخ تدليس الشيوخ، وهو أن يكثر من أوصافه ويصف بما ليس معروفا عند الناس، أو يكنيه ببعض الكنى غير المشهورة ونحو ذلك مما يعني يذكرونه. وكان الشافعي يقول التدليس أخو الكذب، وبعض أهل العلم شدد فيه، حتى جاء عن شعبة أنه قال لأن أزني أحب لي من أن أدلس. لكن على كل تفصيل في أمر التدليس يطول، وعلى كل التدليس درجات وأنواع، وهناك ما هو فاحش منها، وهناك ما هو دون ذلك، وهناك من أكثر من التدليس، وهناك من قل تدليسه. ثم قال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف الثقة بشرط أن يكون ثقة، وهذا تابع فيه الإمام الشافعي وغالب أهل العلم أكثرهم على ذلك، أن الشاذ هو ما خالف الثقة في من هو أوثق منه، سواء كان أوثق منه صفة، كان يكون أقوى منه حفظا، أو يخالف من هم أكثر منه فأوثق منه بالعدد أو بالصفة، بالصفة أتقن منه في الحفظ، بالعدد يكون أكثر منه، أن يأتي هذا مخالفا لمجموعة من أهل العلم. إذا قال ما يخالف ثقة فيه الملا، يعني جماعة من أروى، فهذا يكون الشاذ. طيب، ويقابله المحفوظ، ويقابله المحفوظ، فيكون هنا عندنا شذوذ في الـ في جهة، وعندنا محفوظ في جهة أخرى. فهذا الذي خالف حديث الشاذ، ومن خالفهم حديثهم حينئذ حديث يكون حديثا محفوظا. وهناك من أهل العلم قال الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وعليه جعلوا المتروك كما يأتي معنا، هو ما يرويه الضعيف، ما يخالف فيه الضعيف. وقلنا أن الشافعي قال ما رواه الثقة. طيب، والشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. في السند مثل ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث: فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس، لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، ولذلك قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة هذا، مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، ولكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه. فحينئذ نقدم رواية الأكثر، ويكون حديثهم هو المحفوظ. وهناك شذوذ في المتن، مثال ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع عن يمينه. قال البياقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، يعني أصحاب الأعمش رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا صلى ركعتين اضطجع، بينما عبد الواحد روى أنه قال فليضطجع، فيكون هذا الحديث شاذا. لماذا؟ لأن عبد الواحد هذا ثقة. وكذلك الإشارة في التشهد خالف فيها زائدة ابن قدامة أكثر من 10 من الرواة رووا الإشارة، وهو روى التحريك. طبعا من قال بأن التحريك لا يخالف الإشارة قال أن هذا ليس شذوذا، ومن قال أن هذا فيه مخالفة قال بأنها حديث زائدة في التحريك شاذ، والمحفوظ هو الإشارة وهي رواية الأكثر. طبعا الشاذ هذا حكمه أنه مردود. طيب، ثم قال والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، هذا القسم الأول، وقلب إسناد لمتن قسمه. فيكون الحديث المقلوب قسمان، مقلوب السند وهو ما وقع الإبدال في سنده، ومقلوب المتن وهو ما وقع الإبدال في متنه. فيكون عندنا نوعان مثل الشاذ، قلنا شاذ في المتن وشاذ في السند. طيب، القلب في الإسناد له صورتان، الأولى أن يقدم الراوي ويأخر في أسماء رجال الإسناد، يعني مرة يجعل اسم هذا مكان هذا واسم هذا مكان هذا، والثاني أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين فيرويه عن غيره طلبا للإغراب، هذا من باب أيضا القلب في الإسناد. طيب، الأول يعني هذا الحديث يروي فلان عن فلان فيقول هو فلان عن فلان، يقلب الأسماء. وهناك أيضا أن يرويه هو الإسناد هو هو، ولكن يقلب اسم الرجل، يعني زيد ابن عمرو فيقول عمرو بن زيد ونحو ذلك. طيب، مثال تقديم بعض الرواة والتأخير، ما رواه أبو داود عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب فغير في اسمه. الثاني أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين فيرويه عن غيره طلبا للإغراب، مثال ما رواه عمر بن خالد الحراني عن حماد النصبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا لقيتهم المشركين في طريق فلا تبدأهم بالسلام. الحديث فهو مقلوب، قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه كما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. طيب، هذا في قلب الإسناد. أما المتن فيضربون المثال بحديث لا تعلم يمين ما تنفق شماله، وطبعا هذا عند من يقول أن هذا قلب، هذا حديث في الصحيح، والحق أن له وجهة، أن يعني قد يكون ليس هذا فيه قلبا على الراوي، يعني يقولون أن الجد حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه كما ورد في الصحيحين. والبعض يقول هذا ليس مقلوبا، وإنما هذا يحمل على أن المرأة قد يحتاج إلى أن ينفق بشماله لعلة، قد يكون الناس على يمينه فيخرجها بشماله أو نحو ذلك مما يحتاج إليه، لكن على كل يضربون المثال بذلك. وهناك قصة مشهورة في القلب، وهي القصة التي تذكر في اختبار الإمام البخاري وقوة حفظه، حتى قلبوا له 100 حديث وعشر رجال، كل رجل معه 10 حديث يقلبها له، يركب إسناد هذا على متن هذا، وفطن لها كلها رحمة الله عليهم. طبعا على هذا فالإسناد قد يكون من أقسام الموضوع، لو كما في تغيير السند وقلب راوي مكان راوي، وقد يركب إسنادا على متن أو متن على إسناد، وقد يكون لا يضر، يعني يكون فيه وجهة، مثلا يعني يقلب اسم الرجل كما مر معنا مر بن كعب أو كعب بن مرة، واضح. وقد يكون فيه متسع للأخذ والرد كما معنا في قلب متن لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يبقى إذن إما أن يكون القلب طبعا للاختبار كما وقع الإمام البخاري، فهذا طبعا إذا كان هناك علة صحيحة ونية صحيحة فلا بأس به ليرى الأمر، أما أن يركب ويكذب ونحو ذلك فهذا لا يجوز. وقال ابن دقيق العيد قد يطلق على راويه راوي المضطرب أنه يسرق الحديث، وإما أن يقع غلطا كما مر معنا فيكون صاحبه معذورا، لكن على كل ننظر هل هو يؤثر في صحة الحديث من عدمه، هذا سينظر فيه كل بحاله. قال والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، فيتكلم الحديث الفرد وهو الحديث الذي يروى من جهة واحدة، حديث غريب سواء من طريق واحد أو من عدة طرق ولكن من جهة واحدة، هذا الحديث يسمى الحديث الفرد، تفرد به رويه بأي وجه من وجوه التفرد، سواء كان هذا التفرد مطلقا وهو كما سبق معنا أشرنا إليه أن يكون التفرد في أصل السند التفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون التفرد عن إمام من الأئمة أو بلد من البلدان أو نحو ذلك، يقول تفرد به فلان عن شعبة مثلا أو عن الزهري، أو تفرد به فلان عن أهل البصرة، فعندي ما يتفرد به واحد في أصله ومنه ما ينفرد به عن بلد معينة أو إمام معين. وأذكر أننا ذكرنا قبل ذلك المطلق مثل ما تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، وهناك أحاديث أخرى يتفرد بها بعض الرواة عن بعض البلدان أو عن بعض الأشخاص ونحو ذلك. وطبعا هذا أيضا مما ينظر فيه، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. فعندنا إذن الفرد المطلق مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وأما طبعا الفرد النسبي فهذا كثير فيرجع إلى الكتب المتوسعة في ذلك. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، الحديث المعلل أو المعلول، والصواب أن الحديث المعل لو أعل فهو معل وليس معلولا ليس به عل وليس معللا تعليلا، وإنما هو معل يعني أعل لعلة فيه، وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلام منه. والصنعاني قال هذا تعريف أغلبي للعلة، وإلا فإنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة، ويعلون بما لا يؤثر في صحة الحديث، وطبعا هذا يكون لأسباب، وتكلم فيه الشيخ المعلمي اليماني رحمة الله عليه أنهم قد ينقدح عندهم شيء قرائن تجعلهم يعلون الحديث بعلة ظاهرة غير خفية أو علة لا تقدح غالبا. وهنا فائدة جلالة دقة هذا النوع من علوم الحديث لو معرفة علة الحديث، هذا من أجل علوم الحديث ودقها، وليس كل أحد يعتني بها، يحتاج إلى تبحر في علم الحديث من جهة الرواية والدراية، ولا يظهر إلا الجهابذة في علوم الحديث، وإنما يتمكن منه يعني النفر القليل، ولم يخض فيه من العلم إلا القليل مثل ابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، وهذا الضرب. وحكمه أنه حديث ضعيف، أنه مر معنا في الصحيح أن يكون سالما من العلة، فطالما كان معلولا فإذا هو حديث ضعيف مردود لا يقبل. يبقى هو حديث معل لأنه أعل. طيب، ومثال ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم، قال سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرج عن هشام ابن سعيد أبي أحمد الطلقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا أولادكم بأولاد الأنبياء إلى آخره. قال أبي سمعت الحديث من فضل الأعرج وفاتني من أحمد وأنكرته في نفسي، وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول، وكان أصحابنا يستغربون فلا يمكنني أن أقول شيئا لما رواه أحمد. ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبي المغيرة قال حدثني محمد بن مهاير قال حدثني عقيل بن سعيد عن أبي وهب الكلاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم قال أبي أنا أبو حاتم الرازي، فعلمت أن ذلك باطل، وعلمت أن إنكاري كان صحيحا، وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول واسمه عبيد الله بن عبيد، وهو دون التابعين يروي عن التابعين وضربه مثل الأوزاعي ونحوه. قال فبقيت متعجبا من أحمد أحمد بن حنبل كيف خفي عليه. سبحان الله، مهما بلغ الرجل في العلم فإنه يفوته الشيء بعد الشيء. قال فأنا أنكرت حين سمعته قبل أن أقف عليه. يبقى إذن الحديث المعل قد يخفى على الإمام مهما بلغ، والعلة يعني قد تكون أحيانا إلهام، ولكن هذا الإلهام ليس كإلهام الصوفية، لكن هناك قرائن وأشياء كثيرة يعني تقع في قلب العالم تجعله يقول أنه مرتاب من هذا الحديث ويعني في نفسه منه شيء، ثم بعد السنين الطويلة يبين له ضعفه كما وقع لابن أبي حاتم كما وقع لأبي حاتم رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. يبقى إذن عندي العلة منها علة قادحة ومنها علة غير قادحة. العلة علتان، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، ومنها الظاهر ومنها الخفي. عموما كل ما يقدح في الحديث فهو علة، سواء كان في السند أو في المتن، لكن منه ظاهر كما مر معنا في الانقطاع الظاهر ونحو ذلك، هي علة قادحة ظاهرة. طيب، والعلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، وقد تكون في الإسناد قادحة وقد تكون غير قادحة، وكذلك قد تكون في المتن قادحة وقد تكون غير قادحة. فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناد من غير قدح في المتن ما رواه يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعني بالخيار. فهذا الإسلام متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل أو معل غير صحيح، والمتن على كل صحيح. العلة في عن عمرو بن دينار، إنما هو عن عبد الله بن دينار. إذن هنا هناك علة، لكن هذه العلة غير قادحة، هذه العلة غير قادحة، وهذا يدخل في القلب الذي مر معنا قبل ذلك، فقلب الراوي، ولكن هنا لم يقلب اسمه، وإنما غير اسمه أو قلب اسمه من اسمه إلى اسم أخيه من عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلهما ثقة. ومن مثال العلة في المتن ما انفرد بمسلم من حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وصدرا من أو عثمان كانوا يستفتحون القرآن بالحمد لله رب العالمين، يعني بدون ذكر البسملة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه بالبسملة، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، وراوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى، يعني هم رواه الحديث بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، يعني بدون بسم الله الرحمن الرحيم، بدون تعرض لذكر البسملة. فهناك من أخذ منه أنه لا يبسملون في القراءة، ولكن قيل هو مروي بالمعنى. وعلى كل من جمع الحديث في الباب علم أن البسملة من الفاتحة بل وهي من القرآن. طيب، العلة غير القادحة، مثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا، نجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة، إن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله. فإذا وجد من طرق أخرى التصريح بالسماع، فحينئذ هذه العلة التي وجدناها في الإسناد الأول غير قادحة في هذا الحديث. والعلة القادحة تعرف بطرق، منها جمع طرق الحديث، كما قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وابن المبارك قال: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، تجمع الطرق حتى يبين لك الأخطاء مثلا في الإسناد أو الأخطاء في المتن. وهذا بين لنا أن كلام المستشرقين ومن تبعهم على أن نظر المحدثين إنما هو على الإسناد، هذا جهل منهم، وإنما هم ينظرون في الإسناد وفي المتن. إما جمع طرق الحديث، كذلك التدقيق فيه لمعرفة اختلاف الرواة ومكانتهم وإتقانهم وضبطهم، كذلك الاستعانة على ذلك بإعمال القرائن، كما يقول الخطيب: والسبيل لمعرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته، إلى آخر كلامه. فالقرائن هذه مهمة جدا في معرفة صحة الحديث من ضعفه وعلته من عدمها وكونها قادحة أو غير قادحة. ثم قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، فذكر الحديث المضطرب. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. الحديث المضطرب ما اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، فيكون مضطربا لا تصل فيه إلى حكم، لأنك لو ترجح لك شيء على شيء خلاص، فهو لما ترجح عندك، وحينئذ لا يكون مضطربا، فتستوي وجوهه ولا يرجح شيء منها على شيء، حينئذ نقول هو حديث مضطرب. وحقيقة أن الكلام في الحديث المضطرب يطول جدا، ويضربون مثالا على المضطرب بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث يقول فيه الدارقطني رحمه الله: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. طبعا من أهل الحديث من يحسن هذا الحديث للشيخ الألباني رحمة الله عليه، كذلك ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. هل هو إن في المال لحقا سوى الزكاة، ولا ليس في المال حق سوى الزكاة؟ تجد أن اللفظين متضادين. فيقول الشيخ العراقي رحمه الله، الإمام العراقي قال: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، يعني ولا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر. طيب، وأيضا حديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لجهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميت بهاب ولا عصب. قال الترمذي: ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روي أو روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة وقال غيرهم غير ذلك. وقال الحافظ ابن حجر الاضطراد في سنده، فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة أظنه قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عن من قرأ الكتاب. والاضطراد في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام، فهو مضطرب، والمضطرب حكمه الضعف. إذن هذا الاضطراب يوجب رده، فحكم المضطرب أنه ضعيف. وقول عند أهيل الفني أي في الحديث الموصوف بما ذكر مشهور عندهم بأنه مضطرب بكسر الراء. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. حديث المدرج هو ما أدخل في الخبر سندا أو متنا من أحد رواته دون تمييز، واقتصر الناظم على مدرج المتن، وذلك لكثرته، أو غالبا يكون الإدراج في المتن، وربما يكون من كلام الصحابي كما قيل أو رجحه بعض المحققين من أهل العلم، الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الحديث الذي رويه أبو هريرة رضي الله عنه وفيه فمن أراد منكم حديث فليطل غرته وتحجيله، فقالوا هذا الغرة لا كيف تطال الغرة، كيف يطيلها المرء، فقال هذا من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث. وقيل أيضا في حديث ابن مسعود لما قال وما في الطيرة وما يقع في النفس، قال وما منا إلا يعني يقع في نفسه، قيل هذا مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وقد يكون الإدراج من التابعي ككلمة يفسر بها الحديث، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي التحنث، قال وهو التعبد، هذا من كلام الزهري رحمه الله. وقد يكون الإدراج في المتن، وهو أقسام كثيرة، منها أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فأرويها عنهم راوي فأجمع الكل في إسناد واحد. وقد يكون أيضا المتن عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فأرويه عنه تماما بالإسناد الأول واحد في الإسناد الثاني. فهذا كله من الإدراج في المتن في الإسناد، لكن غالب الإدراج يكون في المتن كما سبق معنا، وضربنا المثال على الإدراج من الصحابي ثم الإدراج من التابعي. وحكم الإدراج إما أن يكون وقع من الروي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، لكن يبين الأمر أن هذا من كلام النبي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقع عن عمد فهذا طبعا حرام. وعلى كل فهذا المدرج داخل في الضعف، وطبعا لو كان في تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شديد، وحكم بعض أهل العلم فيه شديد جدا. طيب عندنا مدرج في الإسناد وعندنا مدرج في المتن، والإدراج في المتن قد يكون في أوله أو وسطه أو آخره على تفاصيل يرجع إليها في المطولات. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة سواء كان الصحابي أو من دونه اتصلت سواء بالمتن أو بالإسناد. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. المدبج ورواية الأقران هو أن يروي القرينان من طبقة واحدة كل واحد منهما عن الآخر، وسمي ديباجة لأنهما قرينان، فيكون هذا ديباجة وجه إلى ديباجة وجه هذا. ومن العلماء كالعراقي وغير من عمم تعريف الاسم من كل راويين روى أحدهما عن الآخر، لكن الأغلب على أنه في الأقران هم المتقاربون في السن والإسناد. وانتخه أي افتخر بمعرفته، فالانتخاء هو الافتخار، أو انتخه أي اختاره، أي اختاره. وإذا عندي المدبج يرويه القرينان متقاربين، والحافظ يقول تدبيج مأخوذ من ديبجتي الوجه لأنهم قرينان. وفي المدبج قد يكون في الصحابة كرواية عائشة وأبو هريرة يروي أحدهما عن الآخر، وكذلك في التابعين الزهري وعمر بن عبد العزيز يروي أحدهما عن الآخر، وفي أتباع التابعين مالك يروي عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك، وكذلك في أتباع التابعين أحمد يروي عن ابن المديني وابن المديني يروي عن أحمد. فهذا موجود في طبقات الرواة من الصحابة فمن دونهم، لكن ليس من ذلك رواية الأكابر عن الأصاغر. ورواية الأكابر رواية الشيوخ عن التلاميذ، ورواية الآباء عن الأبناء، فلا يجعلون هذا في المدبج لأنهم يجعلون هذا خاص بالقرينين. فعندنا مثلا رواية الزهري عن مالك، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهكذا. وفائدة هذا النوع ألا يتوهم الناظر في الحديث من هذا النوع أن ذكر أحد المتقارنين قد وقع في السند خطأ، فمعرفة أن هذا مما يروي أبي هريرة عن عائشة أو ما يرويه الزهري عن عمر بن عبد العزيز أو نحو ذلك، حتى لا يظن أن هذا من باب الخطأ. ثم قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. عندي المتفق هو ما اتفق لفظا وخطا، وضده المفترق وهو ما لم يتفق لا لفظا ولا خطا. يبقى عندي اتفاق الأسماء أو الكنى ونحو ذلك لاختلاف الأعيان. عندي المهمل، مهمل يتفق رويان في الاسم ولم يتميز بما يخص كل منهما عن الآخر. طيب يبقى عندي المتفق هو ما اتفق لفظا وخطا، لكن المسميات مختلفة. فهناك من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا. يقول النووي رحمه الله وهو أقسام: الأول من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد ستة، أولهم شيخ سيبويه الفراهيدي المعروف. وكذلك هناك من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وأسماء أجدادهم كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة في الرواة وغير ذلك. حتى قال من اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور عند من رواة البخاري. فهؤلاء اتفقوا لفظا واتفقوا خطا. طيب، وفائدة معرفة المتفق والمفترق. قال الحافظ: وفائدة معرفتي خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، لأنه قد يكون هناك ضعيف وهناك ثقة، أو هذا أخذ عن هذا الشيخ وهذا لم يأخذ عنه، أو هذا أخذ عن أهل هذه البلدة وهذا لم يأخذ. فهذا أيضا مما يحتاج إليه المحدث حتى يعرف هل يصح هذا الحديث أم لا. قال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط، يعني فخشى الخطأ. فكلام الناظم هنا معنى أن المؤتلف والمختلف قسمان غير المتفق والمفترق. وعلى ذلك أن يكون الرسم أو الخط الرسم متفق، ولكن النطق مختلف، سلام وسلام، البزاز، البزار، عباس، عياش، عمارة، عمارة، فالخط واحد ولكن النطق مختلف. وقال الحافظ: ومعرفة من مهمات هذا الفن. تقال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وطبعا سيترتب على هذا أنه قد يصحح إسناد أو يضعف إسناد بناء على ذلك، فمعرفته من المهمات، وكتبت فيه كتب أفردت في هذا. ثم قال: والمنكر الفرد به راو غلا، تعديله لا يحمل التفرد. الحديث المنكر له تعريفات، والأشهر هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، كما ذكرناه قبل لما تكلمنا عن الشاذ. وحكمه طبعا أنه من أشد أقسام الضعيف، هذا الحديث المنكر. ومثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، فهذا منكر في من جهة الإسناد، فهذا منكر من جهة إسناده. وهناك ما يكون نكارته من جهة متنه. وكما أن الحديث المنكر قد يكون لمخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، كذلك قد يكون لفحش غلطه وكثرة غفلته وأنه لا يحتمل التفرد، كما ذكر هاهنا الناظم رحمه الله قال: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. ويضربون له مثال بما رواه النسائي وابن ماجه حديث كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي: هذا حديث منكر، تفرد به أبو زكير أو زكير وهو شيخ صالح وشيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، بل أطلق عليه لأئمة القول بالتضعيف، قال ابن معين ضعيف إلى آخر كلامه. فهذا المنكر. ثم قال: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. فالمتروك ما انفرد به راو مجمع على ضعفه، وهذا طبعا كلام فيه نظر، لأن الراوي قد يكون مجمع على ضعفه ولا يكون ضعفه شديدا بحيث يستحق أن يكون حديثه متروكا. وأكثر العلماء على تعريف بأنه الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. ومن العلماء من اعترض على اشتراط اتهامه بالكذب. وعلى كل حكم الحديث المتروك أنه من أشد الأحاديث ضعفا، فأشرها الموضوع ثم المتروك ثم المنكر ثم المعل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب، على مرتبه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وقول الناظم هنا فهو كرد، رد يعني مردود باطل، يرد هذا الحديث. ومن أمثلة المتروك ما رواه ابن ماجه وغيره من طريق إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، قد رمى إذا فرغ من رميه صلى الظهر. فالحديث متروك، فيه إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، قال النسائي والدولابي وغيرهما متروك الحديث. وقلنا أن ما ذكره الناظم من الإجماع على ضعفه هذا فيه نظر. وعلى كل ممكن أن نقول أن المتروك له معنيان، أن يرويه ضعيف مجمع على ضعفه، وأن يرويه متهم بالكذب، فنجمع بين القولين. فقد يكون متروكا يرويه ضعيف مجمع على ضعفه، وهذا بحسبه قد يكون في غاية الضعف حتى يترك بالكلية، أو ليس كذلك، يعني قد يجمع على ضعف راو وهو ليس شديد الضعف أو ليس متهما بالكذب. والنوع الثاني أن يكون الراوي متهم بالكذب، فهو كرد قال الزرقاني أي كالمردود الموضوع، لكنه أخف منه كما صرح به وأفاده الناظم بالتشبيه. وهذا يكون أولى في معنى قوله فهو كرد، لو حمل على الموضوع يفهم هنا أن كاف التشبيه هذه على وجهه، يعني فهو قريب في الضعف من الموضوع وهو أشبه به، وإلا فهو كرد مردود ضعيف فهو في غاية الضعف. ماذا يكون؟ روى يعقوب الفسوي في تاريخه عن أحمد بن صالح قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على تركه أو على ترك حديثه. فإما أن نقول فلان متروك، الحديث إذا أجمعوا على حديث على ترك حديثه فحينئذ يكون حديثه متروكا إذا أجمعوا على قوة ضعفه أو شدة ضعفه، أو أن يكون راوي هذا الحديث متهما بالكذب. ثم قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، هذا الحديث الكذب اختلقه، سواء اختلقه وصنعه ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم يريد إفساد الدين وإدخال فيه ما ليس منه كما كان يصنع الزنادقة، أو كالذين يقولون نضع له لا نضع عليه، وهؤلاء كذب وهؤلاء كذب، فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. كان هناك نوح ابن أبي مريم يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن خاصة، حتى يروى عنه حديث في فضائل القرآن سورة سورة في غالب كتب التفسير، وهذا طبعا لا يجوز، وإن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، ومن روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، حتى إن الجويني كان يكفر من يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، كان طبعا جماهير أهل العلم على عدم تكفيره، إلا أنه قد يكفر إذا تعمد ذلك وأراد إفساد دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه زندقة. على كل أجمع العلماء على أنه لا تحل رواية الموضوع إلا طبعا مع بيان حاله. وهنا يعني نشير إلى أمر أن قد تقول لبعض الناس مما لا يفهم المصطلحات هذا حديث موضوع، فيفهم أنه ليس أنه مكذوب، فتحتاج أن تبين له أن هذا الحديث مكذوب. وإذا كان العراقي ذكر أن رجلا يعني أتى له كان يعني حكم العراقي في مجلس على حديث بأنه كذب، فقال له رجل كيف يكون كذبا وهو يروى بالأسانيد في كتب الحديث، فقال هاته، أو قال أظن لا إسناد له، فأتى به من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. وأنا حدث معي هذا، يعني قال لي يعني أقصد أنه لا يفهم المصطلحات، قال كيف رجل يعني قال لي كيف يضعف الألباني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو يظن أن النبي قال كلاما فالألباني يقول هذا صحيح وهذا ضعيف، فبينت له الأمر. الشاهد أنك تحتاج أن تخاطب الناس بما يعقلوا، يعني بما يفهموا، لا تقل لهم مصطلحات قد لا يفهمونها أو يفهمونها على غير وجهها. وعلى كل ذكروا أسبابا لوضع الحديث كثيرة، منها أن يكون زنديقا أو يظن أنه يعني يخدم الدين أو يسترزق بهذا ويأكل على ذلك، يأخذ على ذلك أموالا، ونحو ذلك، نسأل الله السلامة والمعافاة. فالوضاعين منهم من يتقرب بهذا الوضع، ومنهم من يفعل ذلك انتصارا لمذهب معين كالخوارج والروافض، بل حتى المذاهب الفقهية بعضهم يضع الحديث على الشافعي أو على أبي هريرة، ومنهم الزنادقة للطعن في الإسلام، ومنهم من يتزلف للحكام قديما يضعون الحديث على ذلك. وكذلك في هذا الزمان ستجد في كل زمان من يستع ذلك أو يتكسب ويسترزق أو يطلب الشهرة ونحو ذلك. ثم قال: وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. من عرفنا أنه اسمه البيقوني، اسمه عمر، اسمه طه، الله أعلم. أتت هذه المنظومة كالجوهر المكنون المستور هذا لنفاسته فوق الثلاثين، يعني قوله فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني أتت 34 بيتا أبياتها، ثم بخير ختمت، يعني ختمت على خير بفضل الله سبحانه وتعالى. الجوهر الحجر الكريم المعروف، والمكنون المصون المحفوظ، وسماها منظومة البيقوني، فعرفنا أن هذه نسبته، والله أعلم هذه نسبة لقبيلة أو لقرية أو نحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.